بينا بينا حاضر هالبدوي سيد ابو ما ابا علوي ما بالنبي ابو من تدعي سوي بيقول لي غني وقول لي يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد قام بعبيدي يا طايا محمد لما جيجي الحج لغنبور وقال لي الليلة النور قلت له هو جه علي يا الدور استعذ وصلي على محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا يا محمد قلت له عشان اللي بيحبوني حاجي مدن لحباب طلبوني وغني بقى على من عيوني مدن الاحباب عاوز مدح محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد اقام يا طه يا اصحاب التساجيل يلي بتسجلوا لاسماعيل لو قعدت في وسط الحفلة جميل حيلقط الجهاز مدح محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد قام بعبيدي يا طايا محمد حبيبي محمد لا يا بنت خف الدلع دلعك مش احفظني يا عم بنت خف الدلع دلعك مش احفظني حبك مولعني نار البعد لخبطني يا من لا لا الا لاك يا انت غيب الدلع دلعك مش احفظني حبك مولعني نار والبعد لا بطني ساعة اذكرك ابتسم وساعة ذكرك يا عيطني. القصة اللي هنقولها الليلة عنوانها بس يا اخوات جنبك اصبر ففي الصبر خير لو علمت به لطبت نفسا ولم تجزع من الألم واعلم بأنك إن لم تصطبر كرما صبرت قدرا على ما خط بالقلم. يا سيدنا يا حلو يا سمع في سنة 1878 موجود يا راجل في بلد اسمها صمام للشرق اسمه الشيخ عمر الادريسي كان من درويش عم الشيخ اسماعيل عبده ومات الشيخ عمر الادريسي وساب عير صغير كده اسمه علي سابه سن 12 سنة وسبع ثلاث فدادين وثمانية قريط وتسعتاشر سهم وربع. الوقت طبعا بس يا اخي انت هو قال له طعمه بتاع زراعة فطلع يا جوبس خلال الديار ويتمشى لحد ما رمته المقادير على طنطا في سيدي احمد البلوي. السيد اللي نصب كرسي على العالي السيد اللي نصب كرسي على العالي دايما ينادي يقول يا من ضمت على طب كرسي على العالي ويا مات بينادي يا من ضام تغالي وكنا زيلي دانا باب النبي الغالي. انت بدر انت مدد يا سيدي احمد يا بدوي. الله يا عم راح عند عم الشيخ اسماعيل عبده عجبه الحال قعد معاه هناك بعد كده دخل الدار ويجي يمسح الكابينات بتاع سيدنا السيد وينظف الدوره لما بقى سنه حاجه بتاعه 24 سنه ومرة بعد في يوم من الايام بعد ما صلى المغرب راح يزور سيدي عبد العال بص لقى بنتين داخلين انما ولد رايحين ولد جاي من الكوفير متمكيجين الى اقصى درجة المكياج ومت التوليتين الى اقصى درجة التوليت ودخلوا. مساء الخير يا سعد العاه والنبي ومن نبى النبي نادرين عليا والنادر يوفي الدين. لو ربنا فتح عقدتي وانخطبت لازم ابعت لك جنيه في الصندوق. اما الثانيه ضحكت وقالت لا يخفى الحمد لله عن خطبت وانكتب كتابي. كنت اقعد اقول محمد اللي بيقول ده حاجه ايه بقى؟ طب هنا ميه. يا الله انا اختي انكتب كتاب ان شاء الله في الدخله هبعت له 50 قرش على قد الحال. الا وداك واحده ست يعني متحشمه قوي. قلت لهم ايه ده؟ ده انتوا داخلين على واحد ميت حتى رهبة الموت ما تهمكوش وعلى واحد ولد. قولوا السلام عليكم ورحمة الله. يوه هتقطمينا على ايه؟ سبتهولك يلا يا اماش. قاموا طالعين البنتين وسابوها هي جت في جنب كده وقعدت فيها رسولة ياسين. الواد انبسط منها قوي واستنى لما خلصت. مساء الخير. مساء الخير يا ست. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك مساء الخير تقول عليكم السلام. قالت ربنا قال واذا دخلتم بيوتا فسلموا. قال انت من هنا؟ قالت له طبعا من هنا ما دام ما بقاش من الاخره ابقى من هنا لان المساله دنيا واخره وخلاص. كل اللي على الدنيا دول عايشين في الغربه. الدنيا دول عايشين في الغربة والسعد مش في الحياة ده السعد في التربة. طيب طيب حاضر. الدنيا دول عايشين في الغربة والسعد مش في الحياة ده السعد في التربة وبين الحياة والممات في المرء كم كربة. افرض بانك حدك من المياه فدادين ولا خدنتك في غامين الجنيه ملايين حينوبه من ده كله بس يا مسكين غير هدمة البسة ويا اللقمة والشربة. انا ما اقصدش يعني انا عاوز اقول لك يعني انت مولودة في طنطا؟ قلت لا ده انا من مركز اجل. قال يا الله طب ده انا كمان من مركز اجل. انت منين في اجل؟ انا من بلد اسمها سنجيد. ده انا من طنامر الشرق. قالت له سيدنا خير وطن للمرء وطن لم يعص فيه العبد ربه. الوطن اللي يكون كويس هو الوطن اللي الواحد ما يعصاش ربنا فيه. ما يا سيدنا يا ابو النبي الله الفنان. قامة الغريب بأي أرض كبنيان القصور على الرياح. شاف البت قاعدة موزونة قوي بس مغطية وشها يدوب عينيها بس عليها شبكة كده عشان تشوف انما جسمها جسم يغوي. قول لها اسمعي يا شطرة انت متجوزة ولا بنت؟ قلت له السؤال ده قال لي يا الله مش قول لي قالت لا بنت لسه. خلاص طب هسألك سؤال لما يكون واحد عاوز يتجوز واحدة مش الشرع يبوح له انه يشوفها؟ طبعا امال هيتجوزها على اساس ايه؟ هلا طب تسمعي تكشف البيشة دي عشان اشوف وشك؟ ما نعرفش بقى اذا كانت تعمدت ولا الحياء فرشة فيها. فانكشف وجهها فكان كهلال البدر ليلة 14. غيب يا قمر غيب انا لي حبيب خير منك. غيب يا قمر غيب انا لي حبيب خير منك ابهى من الشمس واجمل يا قمر منك وان شقت له نصفين غضب يا قمر عنك. محمد ويقول اول الكبنين وبس ايه يا قمر اللي ظهر منك والله. طيب ايه رايك ان انا عاوز اتجوزك؟ قالت له انت عارف قبل انا بشتغل في ايه؟ انا كل ما لقيت 45 ساغ جايب لهم شخاشيخ ولعب على باب المضى بتاع سيدنا. لا مال ولا جمال ولا حاجة تستاهل. هتتجوزني على ايه؟ الله انا بدور على الاخلاق ماليش دعوه ولا بالماليه ولا بغيره. يعني انا اللي ما شاء الله ولا العلم يجدي ولا الاموال والنسب. مولانا سيدنا في امة ما لها خلق ولا ادب. وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. طب الله خلاص يعني اتفقنا؟ قالت له لا ورايا شو. ولا انت بتقولي ماليش حد هنا؟ اشور العالم اللي نسكنا وياهم النبي وصى على ودي لحظة. طب العجل ما تغنيش. اتنيت رايح على عم الشيخ اسماعيل عبده، لقت معاه الشيخ احمد الظواهري والشيخ شبلي يوسف والشيخ علي الشعر. خير يا بهيلة، في حاجة؟ لا ابدا، كنت جاي امسي عليك. لا لا لا، يظهر علي على وشك باين في حاجة. عاوز حاجة مني ولا بتاع؟ ابدا، انا اصلا طبعا بعد صلاة المغرب بروح، فقلت امس على سيدنا الشيخ قبل ما امشي. الشيخ بص لها وضحك. وقال لي قوم احمد الله ما دام الرب اعطاك. يا شاطر اللي بتهزر زي البعيرة ما تحلف القشر عليك. قوم احمد الله ما دام الرب بأعطاك بعليت وحطط عليك وبستر غطاك. اللي جرى نفذ وروح ربنا يهنيك، خدمت أنا بيت النبي لازم الإله يرضيك، وبنت أحمد البدوي ما جيش خسارة فيك. مجمع الاقطاب لولا غزاب تبر مكان خطر طاب. جيد الجيد اللي مقامه مدهب سايح نقش المعلم وهو في الغرم سايح. الناس تروح لك يا عم يا سيد بكبشان ودبايح، عليك عادة يا بدوي تراعي الجاي والرايح. صلى الله على النبي. إلا أجر غضب دايما دمعهم سايح. الشيخ كشف عليهم بهذا وعضوهم وراحوا له حكوا له على الموضوع. قالوا طيب ان شاء الله بعد صلاة العشاء هنعقد العقد، هبعت اجيب لكم شوية حلويات من عند حجازي. وقعت الراجل جاب 10 دسة بسطة، 5 ازاي الشربات، وعقد العقد على 200 جنيه في ذمة الزوج. خليهم بس خليك يجوا ده ان شاء الله هتنك في طاعة طنطا ولا هتاخدها معاك طنامي دي عليه. قال له يا عمي طبعا انا راجل دخلوه زراعة وانا عندي 3 فدانين و18 قراط و19 سهم، فازرعهم بقى واربي بيت، وبعدين كل جمعة نبقى نيجي نزور حضرتك ونتشرب بيك. طيب روح جهز بيتك بقى. بعد ما كتبوا الكتاب قال روح جهز بيتك، وعلى ما تيجي يكون ربنا كساها وجاب لها جلابيتين وتخش على مراتك. قطعوا النيت العامل وبعدها طنامل، ورغبيت الامل على مد وحيد الله. تجلى عليه تجلى، راح بقى عالمحلة الكبيرة، جبته من ضمور وتبدى بلد مشهور، وجاب وش الحيفة ووش المرتبة. Ah! امطار ونص قطن سكينه. وبشكر هيلاني عشان الحومة والبيت كان مبحور ومتكسر مكسور جابلو شيكرتين جبس وشيكرتين اسمنت وعمل له مرملة. سيد ابو دوم المنجد عمل له كم لحاف وكم مرتبة وعمل له بجابة ومخديت راس ومسند النضاف وبعد كده بقت حالة حلوة كان عنده كنبة حتى عمل ليها شلته ومسناد بعد ما جاب نجار صمرها. وراح بقى صاحبنا يجيب العرس. عبده يا حاضرين وهو بره سمع انين وسمع ابوك. خاب من لم يوحد الله. الصب اسمع يا راجل انت هلا سمع الست بتاعته عماله تعيط قلت له ما يمكنش يا عم ابدا ما يمكنش اخش على عريس الا اذا رحت حجيت وزرت النبي قبل. الكلام ده قبل كتب الكتاب. معلش يا عمي الدين بتاعنا دين كويس مش عاجب العريس الحاجات دي يطلقنا. لا ماشي بقى واحنا في الزهران يا عم تقولك مظبوطين يا عم شفت معايا خلي بالك منين هنا على يمينك شويه قدام. حاضر. قادر ابدا ما حدش يتمتع بيا قبل انا ما اتمتع بالنبي. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام. تعال يا اخويا شوف مراتك اللي هي عفريت اسمه الحجاز بتقول يا سيدي مش هتتجوز الا انحجت. طب يا عم ماله. اما نتجوز ولسه فاضل على الحج شهرين ولا تلاتة، وبعدين نبقى نبيع نص فدانه ولا حاجه واروح حج انا وهي سوا. قالت له لا، ما احبش انا اللي بيحق اللي انا بحبه، مش عاوز شريك. اللي بحبه شاغل كل وجداني، بحبه انا وحدي وانا له شريك تاني. شاغل كل وجداني، عاوزني وحدي ولا لوش بقى شريك تاني بعد ما اروح للنبي محمد ومتع روحي واعياني وازور انا البيت وبرك كاتريستا كوتي، وازور انا البيت واقف على عرفات، هرجع لك انا يا علي ونعيد الوداع تاني. يا يا يا يا بيتي يا عقل عقل الاولياء بعقل، يا مخصصة وليك في كل جواب الف سؤال، يا مشغلة بدايرتي جبريل واخوه ميكان، يا هانا اللي ترك دنيته ومشى في جواك ولبس بعد الحريرش، ويالضى الصبر منك بكى مش من حدا البقات. يا بنت اللي الملايكة بدايرتك عمال، دي ركبك كودي شور يا سيسور تندي ركب كفا. انت الملائكة في دايرتك عمال، يا ملخبطة كل اهل العائلين يا امال. يا مرات ريتا تكتي كوت بك ست كوت ووت ريتان بل ريتا راكتا كتك ميبالا تاتو ستيتا من تريكا تي كوكيسا. دخلت على درحانونا قلت لها خديني من العمال، قالوا في الدير مولد قلت اللي هيح يهمين، قالوا لي اسمعين رشوان جرح السليم بتالي جرح السليم بتالي عالمي يا ابو رشوان كل العلاج عندنا جاي من حيل المتاع يا دوب انا بركبه واسقه انا بمنطال اسقه انا للمبال اللي حداهم حاج يا طبيب مع الجرح عاوز الدواء في الحال يا سمعة انا مع الجرح عاوز الدواء في الحال الجرح طاب واستوى والجسم مني انحال عليك على المصر راح تعالك شفي يا نوال يا تسري فين الدواء يا تثبتي بدفتر الاحوال ماذا انت مبلي ولك معاه للمعارف حال وجيت عيادتي لك رحت من غيرها هتبقى فضيحه انا اخدها بس وياي واتنها بكر على مزاجها لحد ما تحج وتيجي واوعدك وسيري احمد وشاهد ان انا ما اعملش معاها حاجه ابدا ايه رايك بقى يا بهيره ان كان كده زي بعض وخدها وروح فعلا ونايمها في الاوضه اللي فيها السرير ونام هو في الاوضه اللي هي الثانيه وقبل الفجر بتلتين ساعه قامت هي اتوضت وعماله تصلي بصت لقت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله مين؟ أنا علي خير أنا عاوز حاجة يا سعدي؟ أه يا صحيك عشان تصلي الفجر أنا صاحي من الصبح وعاد أما أقول لك حاجة أبقى ترجم أحسن أضربك أنا صاحي من الصبح متشكرة جدا نام أنت وبعدين لما يجي الفجر نصلي سوا ابقى بصحيك نصلي جماعه قام فتح الباب وداخل وقفل وراه لقى البت لابسه روب انجليزي وتحت منه قميص بنفسجي انما ساعه ما شاف رجله 36 عفريت وطبعا بقى المسألة بقت على سنجة ستة ما تسيبينا بقى من الحاجات دي هي السيدة زينب ما اتجوزتش اتجوزت السيدة عايشة انت يا بني ادم انت هو انا قلت 50 مرة محدش كلم جنبي السيدة عايشة ما اتجوزتش اتجوزت انما احنا مش متفقين سيبينا بقى بلاش تقلي بقى بلاش تقولي بقى بتاع بنات تعالي كده بقى اديني حتى ولو بوس عربون كده خليك يا بقى قالت له اللي وعد وعد يبقى واجب عليه يوفيه وخصوصا ان امامنا البدوي شاهد فيه ليه وعد وعد لازم واقف علي يوفيه، وخصوصا اني امامنا البدوي شاقد فيه، واللي يخد عهدنا من الرجال ننفيه ونتقل عليه بالعذاب لحد بقى ما يتوب. وزادت الى الله لازم ربنا يشفيه. انتي العطايا تحوي الفتح منه فيه، يا ليلة خمر كحولي قوم بقى وصفيه. انزل عطايا الفتح والفتح منه فيه، يا ليلة خمر كحولي قوم بقى وصفيه. سعد عليلك على المشرحة قوم يا سعد شوفيه، سبعين سنة يا سعاد ما شكش من اللي فيه، خايف يقول اه تقوم سعاد بالدواء تداويه، قالوا مندخله داخلية في المستشفى يقعد هناك على طول، عشان سعاد بالدواء كل يوم تود عليه. أدعو الرجال عرض حال ألف هندانة وديك. قال الله يا إسماعيل، قال الله. ذكرك في كتروك في نيروبا في سندلة. درويش اصناف اشي هايج واشي شخار، واشي ذكره بلسان وغيره ذكره بالمنخار. حدش يلوم على المباني، ده المبالي كتار. سيبيها بقى من الاونطه دي بقى. اونطه ايه؟ اوعي بقى بلاش كلام فارغ، ما تحتنيش. وقام واخدها من تحت بطاطها وقام شاطلها على السرير وقام شادد الكلوت بالعافيه وبينط هو على السرير عشان يقضي معها وطرا، فزي رجله الزحلقت حاجه بتاع 5 سنت كده، فاحس انه تجرد من الجنسيه نهائيا. لا صاحبنا بعد ما كان حديده بقى ينصر عليه القرش. امويت مكسوف ومخبول كده. قالت له ما تتفضل يا عريس، اني نايمة وزي انت ما حطيتني نايمة. ويا عائشة ما اتجوزتش؟ هي السيدة نفيسة ما اتجوزتش؟ قال له لا اصلا انا افتكرت سيدي احمد البدوي. قالت له صحيح افتكرت سيدك احمد البدوي صحيح؟ قال له امال يعني انا يعني ما اصلا انا قصدي مصيبة، الواحد ما تلاقي الحالة كده يبقى دماغه قرب الارض على طول. قالت له خلاص تعالى بقى روح اتوضى وتعالى نصلي سوا واخدك في حضني بقى. قعد في حضنها نايم زي اختها، ما فيش حركة ولا سكون 3 اشهر، وجاب لها 100 جنيه وراحت الحجاز، وهي رايحة قال له انا عاوز اروح معاك عشان عاوز ادعي دعوة. قالت له بس هات الفلوس وانا داها لك. قالت له انت عارف هقول ايه؟ قالت مش عاوز يعني على ما اجي الكيك بقيت راجل. اه اللي يتخالف وعودنا ينقلب حاله. ليه يخالف وعودنا ينقلب حاله وتنسد عليه طرقه ولا يبقى مرساله. يا بنت عيان جوبه جوه جوارك سنتك جوبين وعلى جوبين وعلى سؤال أصل بحب النبي وأصلي الحب رسماله كان عمل العيب سامحوا فيه سامحوا له واستعطفوا بغواله بالعين نظراله. لا النبي قبل ما نعرف راحت حجت بامان الله وجت وباتوا ليله نجات ساده كده برضه. احلف على مصر ما حصل حاجه يعني. بقى مطلوبه طلب ايديه وانا من سايبك برضه اهو احسن اضرب لك الهجاه مقلب. وبعدين قالت له اسمع بقى يا علي انا اصبحت ست بيت ولازم بقى الحته الفراغ دي تروح تجيب لنا 20 30 40 جوز انصاص طول حتى ابني فيها فرن عشان ابقى اقضي بيه حاجتي ما اطلعش بره على عند الجيران. وانا اجيب لك احسن بنا يبقى. قالت له لا وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. هو طلع يا مسكت عواقه كده بتبحث فيه العواقه خبطت في حاجه قعدت تبحث حواليها لقيتها بستله من اللي بياخدوا خمسه لتر دول متغطيه بورقه شالت الورقه لقت البستله مليانه بالهدهب. يا ستي استغفر الله العظيم يا بيه الله اعوذ بالله. ايه ده انا ماما انا يا زي اللي كنت عبيد. ساعة ما جاء قالت له تعالى يا علي وحياة النبي تقول على الصراحة البيت ده انت شاريه منين وان كنت ورثه ابوك شاريه منين واللي شاريه منه ابوك شاريه من مين واللي شاريه من اللي شاريه منه ابوك شاريه من مين. قال لا الله ايه اتقبلتي ولا ايه. قالت له اصلا لقيت في حاجة قديمة قوي وعاوزين نوصل الى صاحبها نديها له. قال لها ايه. قالت له شوف. قال لها البيت ده بيت ابويا عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد. تغاوي يا فقر كان جنب الثلاث فدلين بتوعهم 23 فدل رايرس ورمضان بفندي عجوة اشتراهم بعقد ابتدائي ودخل عليها دخولا وجدها ضرة ما ثقبت ومطية لغيره ما ركبت وسنة ونص وجابت ولد فسماه اقتداء بالرسول محمد. تعال يا خمار عبي لي بقى كاسي تعال يا خمار عبي لي بقى كاسي فكرك على طول وكاساتك مانيش ناسي الخمر منك حلي والقلب مش ومش ايه؟ اسف. خمر منك حولي والقلب مش قاسي يا راوي اعشق الحنان من نانه عاوز اعيش في الحنان اوحد الرحمن ولو حعش عمري فيك عاري ما مش كاسي. يا ربي ده احنا غلابة والامتحان قاسي. يا ربي ده احنا غلابة والامتحان قاسي واللي سمعته يا سمع فيار عقلي من نفسي منك يا سمع قلت علشان الله بتطير عقلي من راسي يمكن يجيوم واشرب من الهوى كاسي. ادم دخلت العيادة انا بمواجع كراسي. راسي حد الجواب الجرع مشكل عباسي. اجيكا بكيكا تركا بنتي يلي ذكرك في قلب الرجال نور جساسية بيبين اني خلصاوية وبابا نوري كركدة ويبين البكاشية قالت اللي يحب الاله يسهر ليله على طول وبدم ذكرني انا يروح للنبي ماشي. يا لالا فكرك على طول ده ما مش ناسي. يا لالا فكرك على طول ده ما مش ناسي. انا دخلت بدرك وتركتيبا ناسي واروح على المصطفى يا رب خلاصي. لو كان بايدي الامر يا نبي لاروح لك انا ماشي وادخل على الحرم يا احمد ولا براشي سمعت طرف السماء بيقول وماشي الدنيا حالها كده يوم راكب ويوم ماشي. ايوه فينا يا عم جاي من بيبي. كنت ذاكر صحيح بالليل ما تسهاش راح قابل سكس مشوط شوية علي راح الكتاب على ما بقى سن 11 سنة كان خلص 3 ارباع الخيط ما حفت. ابوها اللي اسمع بقى انت حفظت اللي فيه الكفاية وما بتعرف تقرا وتكتب كويس كفاية او كده انت هتشتغل في ايه؟ تعالى ساعدني الارض واسع علي واظن قلبي نزع. يا بابا سيبني كمان سنة واحدة سنة واحدة بس ولا دقيقة كلمة واحدة يا ماما خلي بابا سيبني سنة واحدة على ما اكمل الخاتمة ده القرآن يعني العلم جميل. قلت يا ابني انت عارف ابوك انه دماغه ناشفة وزي ربنا ما وصل حفظ القرآن وصل طاعة الوالدين. احسن من الارض والاطيان والفدادين وشير العقارات والعمارات دوع الوالدين. سنين المال والأطياد والفدادين وشيال عمارات والعقارات دعا الوالدين رب الورج على دعائهم من أصول الدين. تعالى تعالى تعالى تعالى بقى يا محمد تعالى بقى يا ابني نقرا بقى في لقمان تلقى الاله قال ان اشكر لي ولوالدين. مولاه على صحني خد وانبت الياسمين مولاه على صحني خد وانبت الياسمين اسرق عينك مين غير الخضري والياسمين انت النعيم والظلمة انت النعيم والظلمة وانت مهما والهين وانت العذاب والمنى وانت الرضا والتأمين وانت الطبيب والدواء وانت العناوي ما دام انت خصمي وحكم الينا ينامي. مولاي اصل الذي القاه من الم فكيف اشكو الى مولاي مولاي. مولاي مولاي أصل الذي ألقاه من ألم ف كلامهم بس تنوا على حاله بالظبط. يجي من الغيط يروح على الشيخ عبد الكريم بزارة يتنوا اياه لحد ما يجي ينام يدرس له خلص الختمة ودرس له تفسير ودرس له حديث ودرس له توحيد وقضى وقته كله مع الشيخ عبد الكريم ده. ودن العيال المنمرضة جي في يوم بقول له اسمع على حق يا لا انت هلا قالوا يا صادق قالوا تعالى اللي بدأ ان رايح المنصورة وانا موعد حتة واخد المفتاح بتاع الشقة بتاع ابن خالتي وهو في مصر نقضي ليلة كده. قال له حتة ايه لحمة يا واد حتة مصيبة. قال له حتة ايه قماشة. قال له يا بيت يا هلا بيت عاوزين نقضي ليلة مع بيت انما نقيها حتة بيت بقى من البنات اللي تنزل من على المشنقة. الله يسهل لك انت بناتك انا مش غاوي الصنف ده. قالوا خليك انت مع امك الشيخ عبد الكريم شقر له خص وهو يلطر هتعيش بابرك حمار. قالوا لو عرفت لذة العلم يا صادق ما كنتش تسيبه ابدا. وقال له العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد اذا ما مسها المطر. قلوب الميتين كما تحيا البلاد اذا ما راى المطر. والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. الواد سنه حاجه بتاع 25 سنه وبعدين امه شافت رؤيا قامت منها مزعوجه قوي وقالت له علي ايه رايك لما نجوز محمد؟ يا ولد انا اتجوزت وانا سني 28 سنه اما يبقى سنه 28 سنه زي اللي بقى نجوزه. انا كنت 3 سنين لسه قدامنا. حد عارف بعد على ال3 سنين دول ما يفوت هيكون ايه؟ الله الله يكون اللي يكون. قال له ابقى لكم بس انا كنت عاوز انفذ مع رصه من بنات رجلية زي الحموات واتمتع بها شويه لكن اقول لك ربنا ان شاء الله ما هوش هيضيموا برضه بركه دعايا له. وفات 7 ايام بعد المسألة دي وهو جاي بالبهايم من غير كتيات قبله وتاخد منه البهايم وتبوسه وتحضنه وبتاع فبص لقى البنت سعيدة الخدامة بتاعتهم هي اللي جت خالت البهايم منه. الله ما الماما فيها سعيدة ما تنخضش يا سيدي ده بس كانت بتخبز يا خالته مدرية وبعدين قامت من قدام الفرن خدت شوية برد كده وسيدي الكبير راح يجيب الدكتور رأفت. ماما ازيك يا ماما؟ الحمد لله ازيك انت يا محمد؟ ده انت بكوحة كوحة صعبة قوي. ايه ده؟ ابدا بنت اهتيالك ده شويه برد مجرد ما يجي الدكتور ويديني سبرنتين هيروحهم. وجي الدكتور وكتب علاج ونام صاحبنا طول الليل ما ينامش لحد ما جه الدكتور وطلع من عندها. حاضر زي الست يا دكتور. قال له انت رب لها ايه؟ قال له ابنها. قال له ابنها قال له في ايه؟ قال له عندها سل من الدرجة الثالثة. مساء الخير يا حبيبي.